يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توضأت ثم لبست جوربا ثم صليت المغرب ثم خلعت هذا الجورب ولبست جوربا آخر ثم صليت العشاء بالطهارة الأولى، فما حكم صلاتي للعشاء؟ ما دام أنك على الطهارة الأولى ولم ينتقض الوضوء فما بدأ المسح إلى الآن، المسح ما بدأ إلا بالانتقاض الوضوء من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، فما دام أنك لم ينتقض الوضوء بعد الطهارة من الطهارة الأولى فالمسح لم يبدأ بعد، لا بأس. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.